ذكر قصة موسى عليه السلام وفرعون هي أشهر قصة قصها القرآن علينا ونوعها وأخذ منها لقطات عديدة في سياقات عديدة في كتاب الله المجيد. لماذا؟ هو علام الغيوب، هو الذي يخلق الناس والحكام والمحكومين، هو الذي يعلم ما سيكون إلى يوم الدين، ويعلم أن فرعون مجرد مثل لفراعين كثير يأتون من بعده وإلى يوم الدين، فلكل عصر كما يقال فراعنته. ففرعون هذا مثل، ولذلك في آخر القصة فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. من الآخرون؟ نحن ومن قبلنا ومن بعدنا. فضرب الله المثل بقصة فرعون، انظر إلى هذا المخلوع ينطبق عليه قصة فرعون، وانظر إلى صدام حسين ينطبق عليه قصة فرعون، وانظر إلى القذافي، وانظر إلى كل طاغية في الأرض يحارب الشريعة ويحارب الإسلام ويخاصم شريعة الإسلام، فله من فرعون نصيب. على أن فرعون هذا زادت عنده الشهوة الرئاسية، شهوة الجاه والرئاسة، إلى أن وصلت أن قال أنا ربكم الأعلى، وإلى أن قال ما علمت لكم من إله غيري. والإله هو المألوه بكمال الحب مع كمال التعظيم والذل والخوف والرغبة والإخبات، هو الإله الذي يستحق هذا، يفعل الرعية له عن استحقاق. فزعم ذلك لنفسه، يعني سخن أو زادت معه العملية، ازدادت عنده الشهوة، شهوة الجاه والرئاسة والسلطان، إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فأي إنسان سيأتي إلى يوم الدين مهما كانت طاغوتيته لن يزيد على فرعون. فلما ضرب الله المثل بفرعون هذا صدق قوله تعالى عن هذا القرآن العظيم، فقال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، مفصل يعني على الأحداث والوقائع إلى يوم الدين. ما في فرعون ولا طاغوت ولا مجرم ولا إلا وتجد مثلا له في القرآن. وأكثر ما يهم الناس هو مسألة السلطة والجاه والسلطان والحكم، فهذا فرعون وهذا رسول من أكرم وأعظم الرسل عند الله، كليم الله عز وجل. موسى عليه السلام خلقه الله قويا شديدا جدا في الحق، شديد وسريع الغضب في ذات الله عز وجل، وذو شخصية وذو بهاء وجمال. هذا الرسول الكريم الكليم اختاره الله ليقاوم فرعون، والله يتجاوز لموسى ما لا يتجاوز لغيره. ألقى الألواح وقد أخذها آنفا طازة من الله عز وجل بيده، ثم يلقى بها من شدة غضبه في الله، ولم يلمه الله على ذلك، وإنما قص ما وقع منه، ويقول يا رب، منكرا كيف يجاوزه عبد آخر محمد عليه الصلاة والسلام، ومواقف كثيرة، والله عز وجل يتجاوز له. قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، لما قتل المصري، فرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فموسى له وجاهة وأخذ أجره كاملا إذ قاوم فرعون هذا، وفرعون عالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، وهكذا الطواغيت والفراعين إن صحت التسمية إلى يوم الدين. وهكذا من يقاومونهم ينبغي أن يذكروا أنفسهم بموسى عليه السلام كيف وقف ضد فرعون، وكيف وقف له بالمرصاد، وكيف استعان بالله عز وجل، وكيف كان قويا شديدا في مواجهته صابرا إلى أن نصره الله وقهر الله له فرعون. فهذه القصة تطول وتكثر في القرآن للحاجة إليها. إن فرعون انتهى، اذكر أي واحد من طواغيت العصر خصوصا في بلاد المسلمين، عبد الناصر فرعون كبير، السادات فرعون كبير، المخلوع هذا فرعون أكبر مع الخسة. فيأتي المضلون لينزلوا هذه الآيات على الأوهام لا على الحقائق. تذكر الكتب من النكات والمفاكهات، يقولون إن امرأة في عهد فرعون ماتت بقرتها، فجاءت إلى فرعون تشكو تقول أحيي لي بقرتي. طبعا هذا لم يحدث، وما ظن أحد أن فرعون يحيي الموتى، وهو لم يزعم أنه يحيي الموتى، وإلا لكشف نفسه. إن نشوف التهريج بقى بتاع الدعاء، دي كتب موجودة، تريد المرأة أن يحيي لها بقرتها. فاستشار هامان هيخرج من الرطب ده ازاي. قال هامان نقولها احنا النهارده بنحيي المعيز، ومع حظك بقى كده وخلص من المطب يعني. طبعا ده لم يحصل، ده ما حصلش، وانما هو ايهام للناس بان فرعون زعم انه مكان الرب تماما، بمعنى انه بيخلق وبيرزق. ما حصلش، ما ايه ازاي هو مكان الرب، السلطه والحكم. وقومه كذلك، قال لموسى أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. كبرياء اللي هي السلطان والسيادة، الحكم يعني، الشريعة يعني، والقوانين. والطاغوت إيه؟ كل ما خالف حكم الله وحكم رسوله. يبقى هي المسألة إنما تنزل الآيات على أوهام. نسأل الله أن ينتقم من كل مجرم، يبعد الناس عن فهم هذا الكتاب العظيم. وإنما قصة فرعون أكثر الله من ذكرها ووضحها تماما من وجوه متعددة لشدة الحاجة إليها. ذكرها أكثر بكثير من ذكر قصة قوم لوط. لماذا؟ لأن الحاجة أشد بكثير إلى هذه القصة. 30 سنة ومن قبلها يبقى 60 سنة، فرعون أول، فرعون ثاني، فرعون ثالث، مع فن النفاق يظهرون أنهم مسلمون، وهم يحاربون الإسلام ليلا ونهارا، ويستهزئون بالإسلام، ويستهزئون بأهل الإسلام ليلا ونهارا. شيء عجب، فما هوش فرعون بالضبط، ده فرعون مع زيادة. فإذا أخذنا الآيات على أن فرعون كان يحيي الموتى ويزعم ويزعم، ده كلام صرف للناس عن حقائق الكتاب المجيد. ما الذي كان يفعله صدام حسين؟ استخف قومه فأطاعوه، لما قال لو علمت أنكم محتاجون لفتحت مخازين الكون بيدي ويقبض أصابعه بشدة. يعني رجل قادر على ذلك، ويصفقون له بالروح والدم لفديك يا صدام. استخف قومه فأطاعوه. هي نفس القصة. فالآيات التي حنسمعها اليوم مكرورة، أنزلها على الأرض إلى يوم الدين على هؤلاء الطواغيت وهؤلاء الحكام الظلمة المستبدين. سخنت عندهم شعبة الجاه والرئاسة، كل منا عنده شيء من هذه الشعبة. مال الفتن ايه؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي عوام للوراثة بقى، فجعلناه سميعا بصيرا. فمن الابتلاء شهوة الجاه والرئاسة. ليست شهوة المال فقط أو شهوة النساء فقط أو شهوة الشهرة فقط، بل المال والرئاسة، حتى عند العلماء يسمونها الشهوة الخفية، بل هي التي تكاد أن تقضي على العمل الإسلامي الآن، هذه الشهوة الجهوة الرئاسة. لو بحثت في أي مصيبة، في أي مشكلة حصلت بين الدعاة وبين التيار الإسلامي، سببها الأول الجهوة الرئاسة، فده فرعون، هكذا يعلمنا الله عز وجل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، ما هي الآيات؟ الحجج القاهرات الدالات على أنه الحق وعلى أنه رسول الله. بآياتنا إلى فرعون وملئه، والملأ هم القادة والوزراء والوجهاء والمدراء، هم القادة الوزراء والمدراء ورجال الأعمال، الملأ لفرعون وملئه. فقال إني رسول رب العالمين. طبعا فرعون كما جاء في سورة الشورى، سورة الشعراء، قال وما رب العالمين، أي شيء هذا؟ إيه رب؟ إيه حكاية رب العالمين دي؟ ماذا تريد بالجملة دي؟ يعني كأنه فيش رب ولا إله ولا حاجة خالص، هو بس. وما رب العالمين؟ فهو نفس الآية إني رسول رب العالمين. أنت أمر ذا إيه تجهله؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واستيقنتها، واليقين هو أعلى العلوم، اليقين هو أعلى العلوم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني فرعون يعلم، من أعماق يعلم ذلك، بل استيقن علم جيد بأن الكون له خالق وله مدبر وله رازق، بل هو خلق وفطر كإنسان على هذا، بل أمر الله موسى عليه السلام فقال قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا. تصور، يأمر الرحمن عز وجل كليمه موسى وأخاه أن يقول لأعتى الخلق، لأعتى البشر، فرعون البشرية، قولا لينا. وهذا هو المطلوب شرعا وعقلا وعرفا، عندما تخاطب الرؤساء، وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب قادة العشائر والقبائل، يخاطبهم بكلام لين مع طلاقة وجه حتى لا يستفزهم إلى النكران، وحتى لا يستنفذ صبرهم قبل إقامة الحجة. هي دي الشريعة، عندما تخاطب الرؤساء والقادة ومن لهم منصب وجاه، خاطبه بقول لين، فقول له قولا لينا لعله يتذكر. يتذكر أي شيء؟ الذي بأعماقه، الذي بفطرته، يتذكر ما فطر عليه، الذي خلقه الله عليه وركزه في فطرته، أنه يعلم أن الكون خالقا كاملا له صفات الكمال عز وجل، يعلم ذلك لعله يتذكر. فإن لم يتذكر يبقى يخاف أو يخشى، يتذكر اللي جواه، لم يتذكر يبقى يخشى، يخاف من اللي جاي والعذاب اللي جاي. انظر إلى عدل الله عز وجل مع فرعون ومع قومه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، هكذا بدأ رسول رب العالمين. لو قرأت سورة النازعات لوجدت كيف أن موسى ماذا قال لفرعون عندما لقيه، قال له مخاطبا بالقول اللين هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، قل له أنت لا تزكى مش أنا، وتزكى من فعلك بإرادتك. لم يأمره ولم يقهر، وإنما بأسلوب التلطف والعرض والسؤال: هل لك إلى أن تزكى؟ وده أسلوب مخاطبة، أطاع ربه فقال قول اللين. هذا هو القول اللين في مخاطبة الرؤساء. تدخل تخاطب رئيس لكي يستمع لله، تقول له بقول لك ايه اسمع انت، وانت ده كلام، ده جهل، ده جهل، ده هذا فرعون يقول هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. الذي يعرف الله يخشاه، فان لم يعرف الله لن يخافه. من لم يعرف ربه عز وجل لم يخافه، فالمعرفه مهمه جدا. قل له أهديك إلى ربك، تعرف من ربك وما وصف ربك سبحانه وتعالى، فتخافه وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب الخبر وعصى الأمر، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى في مقابلة هذا الحق، كيف يبطله وكيف يدحضه وكيف يقضي عليه. قال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. هو ده دأب بجميع المجرمين إلى يوم الدين، الاستخفاف والاستهزاء والاستهانة. انظر إلى اللي بيحصل الآن في أجهزة الإعلام، هذا الإعلام الذي تعرفونه، استخفاف واستهزاء بالدعاء، ولم يستهزئوا بهم لأنهم يعرفونهم، وإلا لأنهم عرفوهم متحدثين عن الإسلام وباسم الإسلام وللشريعة، فيأتي الاستهزاء والسخرية والضحك. والناس مستخفون كما هو ده الشعب الذي استخفاه فرعون. لكن كان المفروض والمتوقع أن الذين أسلموا لله رب العالمين ودخلوا في الإسلام ألا يستخفوا أبدا، كما سنرى إن شاء الله في آخر الآيات، كما سنرى. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وده شيء طبيعي جدا، الضحك والسخرية من الحق ومن أهل الحق. إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. طبعا هذه الآيات المعجزات الباهرات، منها العصا. العصا انقلبت إلى ثعبان رهيب مبين وحية خطير جدا، ويلقف ما صنعوا أعداد هائلة من السحرة، والكل حاول أن يظهر لها لنفسه كرامة ولفرعون كرامة ليغلب ليأخذ الأجر. ثعبان واحد، حية واحدة، انتقمت كل ذلك. فكون هذا الثعبان يلقف ما صنعوا آية لا تحتاج إلى التردد بعدها. والعصا ضرب بها الحجر فانفجر منها الماء، والعصا ضرب بها البحر، والبحر من الآيات، والعصا من الآيات، والخمسة في سورة الأعراف: وارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. الجراد بشكل مرهب ورهيب أكل كل شيء وقضى على كل شيء إلى القليل، الجراد. ثم فزعوا إلى موسى ليدعو الله لهم ليكشف هذا البلاء، فكشف الله البلاء الجراد. تعهدوا وقالوا إننا سنؤمن، يعني قالوا سنؤمن، أذهب عنا واكشف عنا الرجز هذا، سنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل، كما جاء في سورة الأعراف وفي غيرها. ولكن بعد أن قضى الله على الجراد عادوا إلى ما كانوا، عادوا سيرتهم الأولى. يبقى نفس القصة تاني. دي كفاية قوي، آية واحدة تكفي من الآيات، لكن تسعة، ولقد أتانا موسى تسع آيات بينات. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. الكلام ده في سورة الإسراء، فهي آيات مفصلات جدا واضحات جدا، آية منها واحدة تكفي لكي يعرفوا أن موسى رسول الله عليه السلام، وأن فرعون طاغن طاغوت كافر مجرم، يبقى آية واحدة تكفي. لكنه الرحمن الرحيم عز وجل، 9 آيات اختلفوا في تعدادها، منهم من جعل السنين ونقص من الثمرات دي شيء واحد وهكذا يعني، لكن كل آية منها تكفي. ولم يكتفي ربنا بالآيات، بل جعل مع الآيات تعذيبا، لأن الآية الثانية تقول لعلاوة تذكر أو يخشى. فالآيات المعجزات الباهرات أي واحدة تكفي، ثم لم يرتدع لم يتذكر يبقى العذاب بقى، يبقى العذاب هو ده اللي خليه يرتدع، دي طبيعة البشر. لذلك قال وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. يبقى هو من يريهم من آية اللي هي أكبر من أختها، رأوا الآية ثم كشفت، فقدر لهم آية أخرى بعذاب آخر، فهذا العذاب هو آيات أيضا، يعني الجراد ده من آيات الله. فلما قضى الله عليه لم يؤمنوا ونكثوا، والنكث هو نقض الحبل المبرم، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نكثوا إذا هم ينكثون. لكن انظر وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، بالآيات واضحات ومع ذلك بالعذاب لعله يتذكر أو يخشى، العذاب يخلي يخشى. ساعة العذاب يا موسى الحقنا أدركنا يا موسى، قال يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. وهنا في آيات سورة الزخرف وقال يا أيها الساحر، والآيات كل آية أكبر ليه؟ رأوا الآية الأولى هذا يكفي، أي آية تأتي بعد ذلك المنتظر المتوقع أنها تؤثر أكبر من التي سبقتها، من أختها التي سبقتها. ليه؟ حيكون رأوا آيتين هنا، رأوا آية طب فتأتي الثانية تخلص بقى عليهم لعلهم يرجعون. لم يحدث. في كل مرة لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلنا معك بني إسرائيل. فيبقى لما كشف الله عنه، وخلي بالك من إذا هم منها يضحكون، إذا دي الفجائية. هل يتوقع عندما ترى العصا صارت ثعبانا، عندما ترى العصا ضربت البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، ده شيء يضحك منه؟ لا يتوقع أبدا. هنا يتوقع آمنا برب العالمين، ده المتوقع. فإذا دي المفاجأة، كما يقول تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا، شوية تراب هوب بني آدم بيتحرك، ثم إذا أنتم بشر تنتشون. إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها، سواء أكبر منها لأنها في نوع تاني في تأثير تاني، علاوة على أن تأثيرها مضاف إلى تأثير أختها التي سبقتها. لم تنفع وأخذناهم بالعذاب، يبقى آيات مع عذاب. جراد والقمل والضفادع والدم. القمل معروف القمل، واختلفوا فيه أيضا طبيعته شكله، كان يغطي الجلود بشيء مقزز ومقرف، تعذاب شديد أخذ به آل فرعون القمل، وضرعه إلى موسى أيضا عشان يكشف هذا، لو كشفت ذي حنؤمن. فلما كشف الله عنهم العذاب عادوا ونكثوا إذا هم ينكثون. والضفادع آنيتهم، يكشف الغطاء يجد الآنية قد امتلأ الضفادع، يأتي للنوم يجد السرير قد امتلأ ضفادع، يفغر ويفتح فمه لكي يتكلم لكي يجد ضفدعة قد قفزت فيه، شيء عجيب جدا يعني. فلما ضرعوا وهرعوا إلى موسى لكي يدعو الله لهم، ادعو لنا ربك ما عهد عندك، وكشف الله العذاب برضو ينكثون إذا هم ينكثون. طبعا الكلام ده يذكرك بقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مع أن الله أثبت لهم أنهم يعرفون ويعلمون واستيقنتها أنفسهم. إنما هو الإيمان هو كونه عارف يا مؤمن، هو الإيمان عرف معرفة بس. ده الإيمان القلب ده فيه خطان متوازية، خط فيه العلم وخط فيه العمل. أما العمل فهو الحب، آمنت بالله وعرفته أحببته وانقدت لشرعه وخضعت لأحكامه وصرت تابعا لرسله، لا كبر ولا عناد ولا مكابرة. فهو ده الإيمان، هم يعرفون لكنهم لم يخضعوا، لم يحبوا ربهم، لم ينقادوا لرسوله، لم يخضعوا وهكذا. يبقى الكلام عن فرعون وملئه هم يعرفون، ولكن الحصل العشاء اللي حصل هنا ايه؟ عن نتيجة هذه المعرفة أن يخشوا ربهم، أن يحبوا ربهم. الإيمان بقى المترتب على المعرفة هو الذي يبحث عنه موسى عليه السلام، يعترفوا فيؤمنوا وأهديك إلى ربك فتخشى. وما نريد من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، من الكفر إلى الإيمان. أول ما أخذهم بالعذاب وقالوا يا أيها الساحر، يا أيها الساحر، هم في شدة الحاجة والاضطرار إلى موسى، ضفادع، قمل، جراد، دم، يأتي ليشرب الماء ينقلب دما، نهر النيل انقلب في حقهم دم، يأتي أحدهم ليسقي هذا الدم واحدا بني إسرائيل فينقلب بفمه ماء، ويأتي واحد من بني إسرائيل ليسقي هؤلاء الأقباط في عهد فرعون الماء فينقلب عنده دما. ده مش كفاية؟ ألا يكفي هذا لكي يؤمن ويرتدع؟ لا، ما هو قيضنا له، هو بيعشو يعشو عشوا، بيتعامى ويتغافل ويتجاهل. وسنعلم مقولة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: وجدت النقمة مع الغفلة، وجدت النقمة مع الغفلة، النقمة مع الغفلة، كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يعرفون واستيقنت أنفسهم، ولكن مفيش محبة ولا خضوع ولا انقياد لله ولا نية خير أبدا. أليس هذا هو الواقع الآن؟ القرآن آياته أعظم وأكثر من آيات موسى، والله العظيم. أنا لو كنت عاقلا ولم أكن أسمع عن الدين شيئا ولا عن هذا القرآن شيئا، ثم سمعت بأن القرآن يذكر الكهرباء على أدق ما يكون الذكر، ويذكر علوم الجيولوجيا على أدق ما تكون العلوم، ويذكر علوم الزراعة اكتشفوا بعضها فسماها المكتشف باسمه. ليه بسمها اهتزازة براون؟ وفي القرآن اهتزت وربت وأنبتت، وصف دقيق جدا للي بيحصل في الأرض. من كان يعرف هذا قبل أن يكتشف؟ فكيف يكون هذا القرآن مؤلفا أو مفترا على الله؟ ازاي ده يحصل ده؟ فآيات القرآن بغير حدود، ده غير النجم الخامس، ده غير الآيات في خلق الإنسان أطوار، ده غير المعجزات الكيماوية في جميع فروع المعارف. علام الغيوب عز وجل يعلم السر وأخفى، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فهذا القرآن مجيد واسع كريم، قرآن كريم وقرآن مجيد وقرآن عظيم، يعني آياته أكبر وأكثر من آيات موسى. لكن الغفلة حدث ولا حرج، فلا ينتظرون إذن إلا الانتقام. انظر إلى الصراع الآن بين عودة المشروع الإسلامي ومن يتصدى له بالدولة العميقة، سمها كما تشاء، هي نفس القصة. خذ منها من قصة فرعون وأسقط تعلم الحقائق. فلما أخذهم الله بالعذاب قالوا أيها الساحر، ساحر يعني إيه؟ اتريقوا عليه؟ لا، هم يعظمونه ويتلطفون معه ويلحقنا، ده احنا في ضرورة. فلا يتصور أنهم يتهكمون به. إنما أيها الساحر يا أيها العالم، هكذا قال التفسير، والساحر عندهم كان عالما وكان معظما، يا أيها الرجل العظيم، فما كان عيبا عنده. يا أيها الساحر ادع لنا يأتوك بكل سحار عليم وبكل ساحر عليم. يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إنا لمهتدون. أخذ الله عليك العهد أننا إن اهتدينا، إن كشفت عنا هذا نهتدي. طب خلاص يا رب إننا لمهتدون، سنهتدي لو كشفت عنا هذا. فلما كشف الله عنهم هذا مع الفتنة، مع شيء من الفتنة، يعني لما ابتلاهم الله بالسنين ونقص من الثمرات ترك لهم شيئا، فلما ترك لهم شيئا ركنوا إلى هذا الشيء، قالوا هذا يكفينا، لكنهم طلبوا الزيادة فطلبوا إيقاف هذا ولا يرجعون. في كل مرة ولا يرجعون، يأتي الجراد فلا يأكل كل شيء، يترك لهم شيئا برضو يقول لك برضو فلا يرجعون. وهم مصرون، وفرعون مصر على أن يستخف قومه. اوعوا تصدقوه رسول، ايه اوعوا تصدقوه، دي حاجات طبيعية خالص. وهم لسه بيقولوا ربك ما عهد عندك. خلي بالك نفس الشيء بيتواصل بس في أشكال معينة مختلفة إلى يوم الدين. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. يبقى كون الله عز وجل أخذهم بالعذاب آيات، وفي نفس الوقت دي رحمة من الله سبحانه وتعالى، كان علم أن يهتدوا. آية واحدة تكفي، معجزة واحدة تكفي. إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه، شو بعد ده كله، بعد اللي حصل ده، 9 آيات بينات وعذاب ودعاء، يا موسى الحقنا ولو كشفت سنؤمن. ويقدر الله سببا ويقول لك شوف شوف ده المسألة كذا، البأساء والضراء كما تقول آية الأعراف أيضا، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا شيء طبيعي، قد مس آباءنا الضراء والسراء، شيء طبيعي. يعني شوف الغفلة ممكن تعمل ايه مع العلم. ومن يعشوا عشوا حتى صاروا كالأعمياء تماما عن الحقائق وعن هذا الدين. ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ في مواجهة موسى ايه الملك بقى؟ الملك يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو الملك، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. طالما هو الرب اللي خلق واللي رزق واللي دبر كل شيء، هو الملك يا أخي، هو اللي يأمر فيطاع، هو اللي ينهى، هو الملك يتصرف بأمره ليس بفعله فقط. فالذي يتصرف بفعله فقط هو المالك، أما الملك عز وجل يتصرف بفعله وأمره، ملك ونحن عبيده. فرعون عايز يبقى كده، عايز يبقى إله. طالما أنه هو الملك يبقى هو الإله، ملك الكل عبيد، يبقى هو الإله الذي يحب بالحب المطلق ويخاف منه بالخوف المطلق ويعظم بالتعظيم المطلق وهكذا. يبقى الرب إذن هو الملك، إذن هو الإله. فرعون يريد أن يكون كذلك، أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يعني تجري بأمري، هي تحت مني، أستطيع أن أوقفها، أستطيع أن أصرفها، تجري من تحتي بأمري، أمري نافذ فيها. بعضهم تأول أنهار بالمال وبعضهم تأولها بالقادة والجيوش، طبعا كلام لفظ صريح واضح، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ما عندكوش نظر؟ أنا صاحب الأرض دي، أنا ملك الأرض دي، كالذي قال أنا كبير العائلة، أنا أوقعه أمامكم، أنا قلت. هو ده نفس أخلاق، بس يبقى واحد بقى في وجه علامة السجود ويقول لإله الله محمد رسول الله، وبعدين يعمل زي فرعون، تيجي ازاي دي؟ ما احنا في زمن العجائب والجهل الفظيع. ونادى فرعون في قومه، قال يا قوم أليس، ويريد أن يقاوم موسى، كيف يقاومه؟ هذه الحجة بتاعته، أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ موسى المهين يعني الذليل الضعيف، وموسى عليه السلام لم يكن مهينا ولا ضعيفا، بل كان عزيزا رئيسا شريفا، وكان عند الله وجيها. برأه الله ما قالوا لما ادعوا أنه آدر، قدر الله له سببا كما تعلمون، وجرى الحجر بملابسه وهو يغتسل في البحر، جعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى رأوه على أحسن ما يكون الخلق عليه السلام. ده قوم بني إسرائيل، لكن احنا لسه مع فرعون. اللقطة هنا عن موسى مع فرعون، ليست عن موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. أم أنا خير، أم يعني بل، شرح المفسرون بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، لكي يأكل عليه أن يعمل، وعليه أن يخدم نفسه بنفسه، ليس له خدم ولا حشم. ده حاجة إيه ده أخي، ابعد عن المتخلفين دول كما يحدث. من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. موسى عليه السلام لما كان طفلا صغيرا في بيت فرعون اختار الجمرة، لأنه طفل بقدر الله عز وجل، اختارها فوضعها في فمه فأثرت في لسانه تلك الجمرة، ولكن الله ولكنه دعا ربه فقال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فحل الله له العقدة حتى يفقه قومه قوله. فإن كان قد تبقى شيء فهذا لا يعيبه ولا يذمه كرسول من الرسل وككليم لله عز وجل. فانظر، فرعون يريد أن يسوق البضاعة حتى يبطل رسالة موسى عليه السلام، يقول لك ده رجل مهين، أنا العظيم وأنا صاحب الملك وأنا صاحب الأنهار وصاحب الأرض، وأنا كلمتي وما علمت لكم إله غيري وأنا ربكم الأعلى، تسوون بين ده المهين ده، ده مش لاقي ياكل، ده مش عارف يأكل ناس، ده لازم يشتغل، هو لازم يعلي عشان مهين. ولا يكاد يبين، يعني لأنه يعلم، تربى في بيت فرعون ويعلم أن الجمرة أصابته بشيء، لكنه سأل ربه وقال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص انتهت المشكلة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. قومه قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، كبرياء السيادة والسلطان، وهو يقول إيه، أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. طب عايزين نصدقه بقى، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. أسورة جمع سوار من ذهب، يعني رسل الملوك يحلون بالذهب والفضة وبالرياش، فهو رسول من رب العالمين، فين الحلية اللي معاه؟ فلو ألقي عليه أسورة جمع سوار من ذهب وفيه المال أيضا. انظر بقى في قريش ماذا قالوا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهو هنا يقول من هذا الذي هو مهين، هو نفس الشيء عشان العبرة، جعلهم سلفا ومثل العبرة للآخرين لمن بعده إلى يوم الدين. فالعبرة هنا في فرعون ماذا قال من هذا الذي هو مهين، فقالت قريش على رجل من القريتان عظيم، وكما ذكرنا وشرحنا الآيات لن تجد في الأرض إلى يوم الدين أعظم من سيد البشر عليه الصلاة والسلام في جميع النواحي عليه الصلاة والسلام، إنما ده قريتان عظيم بقى أصحاب الأهواء والغفلة. شيء تقول لي طب وربنا استأصل آل فرعون وأغرقهم أجمعين، طب ما هو استأصل صناديد قريش في يوم بدر بأيدي المؤمنين بقوة من الله واقتدار من الله عز وجل، أن لهؤلاء واحد بعشرة، واحد بعام يغلب عشرة، شغلتهم 24 ساعة في العلف والصحة والتمرينات، آيات من الله عز وجل، ونفس الشيء حصل. هشوف العبرة هنا بفرعون، من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين يكتنفونه. ويشهدون له بصدقه ويخدمونه ويرفعونه فوق الجميع. طب هو فرعون يؤمن بالملائكة ده وبينكر، بيقول وما رب العالمين؟ ايه رب العالمين ده؟ انت بتقول ايه؟ تقصد ايه يعني؟ ايه الكلمة دي؟ اي شيء هذا اللي بتقول رب العالمين؟ فازاي يقول الملائكة؟ فقيل حكاية عما سمعه من موسى عليه السلام، لأن موسى عندما يعلم قومه هو الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين، أو جاء معه الملائكة مقترنين في الحالة دي نصدقه. طب الآيات دي كلها القمة دي مش كفاية؟ ولما دعا لكم موسى ادع لنا ربك ودعا ربه فاستجاب وكشف هذا القمل، دي مش آية؟ دي ما تكفيش بالإيمان يا مجرمون البعدة. طب والدم؟ ما تبقى دم نهر دي يبقى دماء؟ قلت لها البساطة كده، يأتي القبطي ليسقي الإسراء بني واحدا بني إسرائيل فينقلب هذا الدم ماء في يد بني إسرائيل، ويأتي بني إسرائيل ليسقي أحدهم واحدا من القبط فينقلب الماء دما. كل هذا البلاء والآيات دي كلها لم تظهر في بني إسرائيل أبدا، كانوا موجودين فلا قمل عندهم ولا جراد عندهم ولا ضفادع عندهم ولا دم عندهم. فدي مش دي ما تكفيش؟ ألا تكفي هذه؟ يعني ده شيء عجيب جدا، هل يتوقع في بشر يصل إلى هذا الغباء والجهل بعد الآيات اللي رأوها دي كلها؟ يصدقون فرعون يقول لك عايزين أساور من ذهب تنزل عليه كده زي الجراد والملائكة معاه. طب والآيات اللي شفناها دي؟ فاستخف قومه فأطاعوه، هي دي بقى القصة. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. إيه الاستخفاف؟ آخر آية في سورة الروم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني ايه؟ اللي عنده يقين ان في جهنم وفي جنه وفي ربنا يملك الارزاق وكل شيء في الدنيا وكل القرارات عنده، اللي عنده يقين بهذا يصبر ولو عاش 100 سنة يصبر. ما عندوش يقين بتفريج الله ولا بقدره الله ولا برحمه الله ولا يعرف شيء، ما فيش يقين، يبقى لا صبر له. فمن لا يقين له لا صبر له. ايه اليقين ده؟ استقرار الايمان في القلب علما وعملا. فاللي مستقر ايمانه في القلب يصبر مهما كانت الفتن، كما نحن الان، كل المستقر يصبر، كل الصابر يصبر. قل له فاصبر، لماذا اصبر يا رب؟ ان وعد الله حق والعاقبة المتقين، هذا من وعد الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، الآية من سورة النور، وعود. وعد الله في النهاية في الحساب يوم القيامة بمثاقيل الذر لا تخفى عليه طافية. هل أنت تصدق بهذا؟ عندك يقين يعني علم مستقر ثابت إن في عذاب أليم عند الله عز وجل؟ عندك يقين بأن الكفار والمجرمين الذين يستهزئون ويضحكون من القرآن ومن أهل القرآن ومن دعاة الإسلام ومن حملة مشروع الإسلامي، عندك يقين بأن هؤلاء مخلدون في العذاب يحترقون أبد الآباد يبكون الدم في جهنم والعياذ بالله، ولو أجريت السفن في دموعهم لجرت، الدموع تصنع أخاديد في وجوههم، عندك شك في هذا؟ عندك شك في عذاب الحريق؟ وذوقوا عذاب الحريق ولهم مقامع من حديد، عندك شك في هذا؟ مقعد الكافر في النار كما بين مكة والمدينة، فكم تكون المقمعة؟ تكون على حجم رأسه، فكم تكون رأسه إذن؟ يبقى لازم الوعد، اصبر إن وعد الله حق. والقرآن يقرأ وتذكر نفسك بأنك تعيش أي عيشة هنا، أي لقمة، وبعدها الماء والحمد لك يا رب، تصبر إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، ولا تعترض على رب العالمين في شيء أبدا. فاصبر إن وعد الله حق، يبقى الذي أيقن بوعد الله وآمن هذا يصبر، والصابر الموقن رزين ذو عقل ولب لا يستخفه أحد. انظر إلى الإعلام الآن وإلى دعاة الضلالة وإلى دعاة الفتنة وإلى دعاة حرب المشروع الإسلامي، انظر إليهم الآن، كلامهم يغيظ، كلامهم يغيظ، لكن الموقن الصابر الرزين ما يتهزش ويعلم دور رحيم فين ويسعون إلى إيه، بل إذا خاطبهم لا يخاطبهم انتقاما وإنما يلين لهم القول لعلهم أن يهتدوا وأن يرجعوا يرجو بذلك الفضل من الله والأجر من الله. هذه القصة يا عباد الله، فلازم فاصبر إن وعد الله حق، خلاص يبقى لازم نصبر. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يستخف يعني إيه؟ يعني يستخف عقلك ويختلق خبرا، يقول لك شوف حالات الاغتصاب اللي موجودة في التحرير بفعل الإخوان، الإخوان وراء ده استخفاف رهيب جدا يعني. وبعض الناس يقول لك شوف الإخوان هو اشتركوا، أعوذ بالله، ده استخفاف. يستخف بالعقول، اوزن الأخبار، زن الأخبار، أصغ إلى ما تسمع وميز بين الحق والباطل، لا تستخف فتكون مهينا عند الله عز وجل مهانا، بل بتخلد في العذاب مهانا. لا تستخف، بل كن موقنا صابرا رزينا ذا لب وذا عقل، فإن لم تكن كذلك صرت خفيفا طائشا يستخفك المستخفون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ليس عندهم إيمان، ليس عندهم يقين في وعود الله عز وجل وفيما يسمعون من هذا المشروع الإسلامي، ليس عندهم يقين. فالمواجهة مع هؤلاء ينبغي أن نتذكر هذه الآيات. ولا يستخفنك، هم لا يوقنون فلا صبر عندهم، فصاروا خفافا فاستخفتهم الشياطين واستفزتهم الشياطين ودعتهم إلى ما تعرفون، فلا تكونوا أمثالهم. ولا يستخفنك الذين لا يقنون، يقال لسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ولا يستخفنك الذين لا يقنون، يأتي المرجفون ويقولون وينادون الرئاسة وغير أن تخضع وأن تبقع وأن تحاور وأن لا تتكبر وأن لا تتجبر وألا وألا وألا، ده إرجاف. كيف طمع في الناس؟ مستخفون، شعب مستخف إلا ما رحم الله عز وجل، فطمع فيهم حكيم الزمان هذا، وطمعت فيهم الجرائد التي تتعامل بالملايين وتصدر عناوين وجرائد يعني اللي كان معلوم أنها تتبع التيار الإسلامي، لكن الملايين بتخلي الإنسان يحول والعياذ بالله، تبقى فيه إرجاف. الحق عصيان مدني، شوية بلاطيقة في أي مدينة أي بتاع عمله هيصلوا عصيان مدني، القيامة قامت والمستخفون يسمعون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، آيات اللي رآها فرعون وقومه كل آية أكبر من أختها، بقى أنت لو رأيت الدم ويبقى مية في بني إسرائيل وعندك أنت عند الأقباط في مصر، مش النصارى ده فرعون قبل عيسى بكثير، إن سمونا الأقباط عندهم ماء يسير دما، محتاج حاجة بعد كده؟ لمجرد كلمتين قالهم فرعون، يبقى استخف عقولهم فأطاعوه، استخف أحلامهم فاتبعوه، فاستخف قومهم فأطاعوه. يعني دي حجة، دي كلام اللي قاله ده، أنا صاحب الملك هنا، أنا صاحب العزبة، الأنهار ده تجري تحتي بأمري، أمري نافذة فيها، وهو ما حلتوش حاجة مهين ولا يكاد يبين. تخيل الكلام ده يروج عندهم، كانوا أغبياء جهلة بغباء وجهل فظيع، فاستخفهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. دي العلة بقى، كيف حصل منهم هذا؟ واحد يرى الآيات دي طوفان، ده الطوفان ده إيه؟ قيل إنه مطر ملأ البيوت، عومهم في المياه وخرب عليهم كل شيء، طوفان كل ده من آيات الله. ولما دعا موسى انتهى الأمر. ده ما يكفيش لكلمتين قالهم فرعون عشان معاه قرشين ومعاه سلطة، معاه العصا والجزرة، معاه الرغبة والرهبة. ما هو الدجال آخر الزمان هيعمل كده برضه، رغبة ورهبة. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام نصيحته للمسلمين اللي هيقابل الدجال، يقول له النار بتاعته دي أغمض عينيك وتقحمها، ستجدها جنة كاملة. والجنة بتاعته دي نار كاملة، اوعى تروح ناحيتها. فدي شيء طبيعي، يعني ما نحياه الآن من الفتن هو ده الأصل، ده موجود. أهي القصة فرعون أنزلها على الواقع تعلم أنهم كانوا بالعلة إيه؟ كيف استقفوا؟ كيف طمع فرعون أن يروج سلعته البائرة هذه على هؤلاء الناس، على قومه؟ إزاي؟ العلة أنهم كانوا قوم فاسقين، يعني خرجوا عن حماية الله عز وجل. الفسوق يعني الخروج، خرجوا عن حماية الله لهم. الله يحول بين المرء وقلبه، فلم يحل بين قلوبهم وبين الكفر، لم يحل حال بين قلوبهم وبين الإيمان. فصار فرعون يستخفهم كما يشاء، إنهم كانوا قوما فاسقين، فجاءته العقوبة كما قال. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، برغم أنها رأت الآيات إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. حسن مبارك وقواده وملأه وجنوده استخفوا الشعب المصري، وكثير من الشعب اللي يمكن أكثره أطاعوه. وبعضهم صار يقول إمام الرفاهية، وهو يسرق سرقات ليس لها مثيل في تاريخ البشر. إمام الرفاهية شيء عجيب جدا الذي يحدث. كان ده كله استخفاف، بروباجندا إعلامية مصورة في التلفاز. لك شوف الإرهابيون، شوف دول، والإرهابيون دول إيه؟ غلابة، لم يقولوا إلا ما قاله الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا شيء إلا أن يحملوا هذا المشروع الإسلامي. فسجنهم وشردهم وطردهم وقطعهم، شيء طبيعي. شوف الاستخفاف ده كان حاصل في 30 سنة في عهد مبارك. أنا يعني مش محتاج أن أنا أطيل الكلام لكي أبين معنى الاستخفاف، وأنتم عشتموه وعاصرتموه. بس القوم اللي مشوا عنهم كانوا قوم فاسقون، لا يستحقون حماية الله لهم، إنهم كانوا قوما فاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ثم تقول الآيات: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا يعني قيل في التفسير أغضبونا، وقيل أسخطونا، لكن هذا لا يغني عن بيان معنى اللفظة في اللغة لكي نفهم معناها حقيقة، ولكي نفهم كيف فهمها السلف. أرض أسافة أو أسافة التي لا تنبت شيئا، ازرع ما تزرع ما بتطلعش حاجة، لا أمنها تخرج حاجة، خلاص اتقفلت. جمل أسيف لا يكاد يسمن مهما علفته وخدمته، لا يكاد يسمن، ثم الجبل الأسيف، يعني فيش حاجة هتأثر فيه، فيش حاجة تحوق فيه، تاني هو. فلما آسفونا، في البشر يقال السيد المأسوف، كيف يتصرف مع عبده الذي آسفه؟ يعني مع عبده الذي لم يترك لرحمة سيده مسلكا. يعني رجل من ملوك الأرض أو سيد من البشر، عبده وخادمه أغضبه لدرجة استوعب ما سبش لحظة، يعني مليمتر تعد منه رحمة سيده. ده بيسمى إيه؟ المأسوف إذا عامل عبدا آسفه، يعني أغضبه لدرجة ليس معها مثقال ذرة من رحمة، خلاص. وغضب الله متنوع وكثير، لكن ممكن يغضب ومع ذلك يتوب ويهدي. لما قال آسفونا يبقى دول مش هيطلعوا خير أبدا، كما قال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. قد آمن، يبقى مش هيؤمن تاني خلاص. بالتالي أعد بقى السفينة والمركب والإغراق بقى اللي جاي. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يبقى الانتقام هذا جاء مع الغفلة. 9 آيات، آية واحدة كفاية، آية واحدة تكفي لكي يعلموا أن السحرة رأوا آية واحدة. السحرة جاءوا لم يروا إلا آية. العصا بقت ثعبان مبين، انتهى الأمر خلاص، انتهى خلاص. آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، خلصت. وفرعون يتوعد لا يتوعد، يطول يقصر، ما فيش كلام ده. آمنا برب رب موسى وهارون، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هم رأوا آية واحدة بس، طبيعي، ده الطبيعي، ده الأمر الطبيعي، مش إذا هم منها يضحكون. لقد آمنت أنا عن نفسي وأنا شاب صغير والتزمت بهذا الدين عندما علمت معجزة واحدة من معجزات القرآن العلمية. كيف لهذا الكتاب أن يخبر بهذه العلوم؟ إزاي تيجي إزاي دي؟ كذلك الرجل الذي هو من علماء البحار وسمع الآية، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، قال موج من فوقه موج، فسأل سؤالا وسافر إلى بلد الإسلام، أركب رسولكم البحر؟ أركب محمد البحر؟ قالوا لا. قال إذن هو رسول، انتهى الأمر خلاص. لأن لا يعلم هذا الكلام إلا واحد إلا اللي خلق السماء والأرض. كان محمد يركب البحر وراء على عمق كيلومتر ولا عدة بتاع لكي يرى الأمواج العميقة في البحار العميقة، بحر اللجي يغشاه موج من فوق، وهكذا. آيات القرآن عجيب، آية واحدة تكفي يا عباد الله لكي يرتدع الإنسان، آية واحدة تكفي. أنا بدو رأوا كل هذه الآيات وبعدين بكلمتين قالهم فرعون، مع مكافأة ادها لهم، رش عملها لهم، وزع عن شوية أراضي من الجبال ولا حاجة، قالوا بس احنا معاه. فاستخف قوم فأطاعوه، استخف عقولهم وأحلامهم لهذا الحد، لأنهم كانوا قوم فاسقين بدون حماية، خارجين عن منطقة الحماية، لأنهم رأوا الآية والتانية أكبر والتالتة أكبر والرابعة أكبر والخمسة أكبر وهكذا، ولم يرجعوا. ماذا تريدون من الله عز وجل؟ فكان النتيجة فلما آسفونا، يعني مفيش فايدة معهم أبدا، يبقى إضاعة للوقت بقى، يبقى الرحمة في حقهم إضاعة للوقت. فلما آسفونا انتقمنا منهم، ودي مسألة سهلة جدا على الله. وعند الغرق ماذا قال فرعون وهو يغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقد دلوقتي جاي تقول لا، في سنة الله لا ينفعك إيمانك هذا. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لما رأى الغرق ورأى الماء وانتهت القصة، وجبريل عليه السلام يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر، يعني من طينة البحر، فأدسه في في فرعون في بقه مخافة أن تدركه الرحمة. يعني جبريل يحسن الظن بالله ويعلم أن رحمة الله ما فيش حد يقدر يمنعها أبدا، ما يفتح الله للناس من رحمته فلا يمسك له، وما يمسك فلا يرث لهم بعده. فالأب يقول الله لا إله إلا الله، فرعون بيقول لا إله إلا الله، طب خد بقى. فاتصوا قبل ما إيه، لأنهم في غيظ شديد، ملائكة الله العباد المكرمون رأوا هذا المجرم يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم إله غيري وكلام. فده انتهت آية واحدة من الآيات. فلما آسفونا انتقمنا منه، لما علمنا أنه لا فائدة معهم ولن يؤمن منهم أحد وأن قلوبهم خلاص انتهت وأن الحجة أقيمت وبدأ الآية 9 وكل آية أكبر من أختها، يبقى آسفونا خلاص. لمجرد أن فرعون قال لهم كلمتين متزينين شوية فأطاعوه في منتهى البساطة كده. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا لمن يعمل عملهم ومثلا عبرة. فنحن الآن ذكرنا هذه الآيات وأخذنا منها العبرة، نحن نعيش هذا الزمان. وفرعون لقطته متكررة في القرآن العظيم، نحن نعيش هذا الزمان. أسقط وأنزل فيه الآيات، والقرآن أكثر 1000 مرة من آيات موسى ومن آيات الرسل أجمعين والله العظيم. القرآن رهيب رهيب، كريم كريم، مجيد مجيد، عظيم عظيم والناس في غفلة. آية واحدة في القرآن تكفي للعاقل، لكنهم مستخفون لأن ليس عندهم يقين في ربنا، في قيامة، في بعث، في جنة، في نار، في سؤال قبر، في الكلام ده لا. وبعدين بياخد ملايين عشان يقول كلمتين، والملايين ديت بيحول عشانها أنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منه فأغرقناهم أجمعين. في هذه الأيام يا عباد الله شيء نفرح به جدا، هو أنه من شرطة مبارك برغم العصا والجزرة، برغم الترغيب والترهيب عند هذا الطاغوت المخلوع المجرم، تجد عددا من الناس يطلقون رحاهم من الضباط والأمناء. لماذا؟ يؤمنون بهذا الدين، عندهم يقين في وعد الله عز وجل وأن العاقبة لهم، إن لم تكن هنا فهناك. فباعوا وأطلقوا اللحية، جزئية من الدين، اللحية دي جزء من الدين أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر بقى لشرطة مبارك عندما اعتصموا عند وزارة الداخلية، أرسلوا عليهم شرطة مبارك الفتوات بتوعهم اللي بيتناولوا من الأعلاف ما لا يعلمه الله عز وجل، وجعلوا يضربون الضباط والجنود الأطهار. يعني انت في ديك الساعة كما يقال لما تلاقي ضابط أو أمين شرطة لا يسرقك تأمنه، ولا يظلمك، ولا يحقد عليك في شيء، ويريد أن يعمل عملا لله، ده يزعل، ده يتحارب يا عباد الله. يوم يقوموا عليهم ضرب، وعلى من؟ على الأطهار. ما هي دي دولة مبارك، دي شرطة مبارك. اللهم عليك بشرطة مبارك يا رب، فلا تبق منهم أحدا أبدا. بقى استركتم ميدان التحرير والعربدة اللي فيه والاغتصاب في دولة إسلامية فيها رجالة، يحدث على هذا النحو يا أبطال شرطة مبارك؟ وعملت رجالة على الغلاب الأطهار دول الذين أطلقوا لحاهم. وأنا ألومه جدا على الرئيس وعلى ولي الأمر، ألومه جدا، هو ملتحي، لم هذا الضعف في هذه القضية؟ في العالم كله يستطيع الضابط أن يلتحي أو لا يلتحي، لكن لا لا لا لا لا، الالتحاء هنا إيه؟ دين إسلام، إسلام أوقف. إنما في أي العالم، غرب أوروبا، أمريكا، أي بلد من دول العالم يعمل إيه؟ حرية شخصية. إنما هنا لا، ده مش عاملها حرية شخصية، ده عاملها إسلام وتدين. قوم تقوم الحرب دي، شايف الحرب بتتم إزاي؟ المسألة بتتم إزاي؟ فالإخوة هؤلاء الأبطال الأطهار، وهم ليسوا قليلا، وإنما كما ذكر جريدة المصريون أنهم يبلغون 15,000 بين ضابط وأمين، كلهم يريدون اللحية. هذه شرطة مبارك، كيف يخرج الله منها هذا العدد؟ لو كنت مكان الرئيس مرسي ما ترددت لحظة، بل أستنزل بركة الله وأستعطف رب العرش العظيم سبحانه وتعالى برعاية هؤلاء، بل بوضعهم في الأماكن الحساسة الخطيرة لأضمن أمانة الشرطة، ولكي أكون في مأمن من الخيانات التي تظهر يوم بعد يوم. فلماذا نخذل هؤلاء؟ هم سيقررون وقفة اليوم في ميدان عبدين، في قصر عبدين، أمام قصر عبدين. فأنا أدعو الجميع إلى مؤازرتهم وإلى الوقوف معهم، فهؤلاء بإذن الله رجال خلص. ووالله العظيم حل مشكلة الأمن الآن يتمثل الآن في رفعة هؤلاء الناس الأطهار الأبرار، ليس عندهم سرقة ولا خيانة ولا ظلم ولا شيء من هذا من أخلاق مبارك أبدا. هؤلاء فرصة وينبغي أن يستغلوا بأعظم استغلال، ومعهم الكثير من الشرطة والناس لا يعرفونهم كمؤمن آل فرعون. فنقف معهم اليوم لنؤازرهم ولنكثر سوادهم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا، وننادي الرئيس مرسي كما عهدناك واستمعناك وأنت تقول أعاهد الله ثم أعاهدكم على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة. أنت أرجعت الأمر بالنسبة للجيش عشان اليهود وإسرائيل وماشي احسبها، إنما في الشرطة دي مسألة ما ترجعش أبدا. لماذا ترجئها؟ ألا ترجو رحمة الله عز وجل؟ أنا عندما أدخل القسم، أي إنسان في مصر، مسلم نصراني يهودي بوذ، أي إنسان في مصر وعنده مشكلة ويعلم أنه مظلوم ثم دخل إلى قسم الشرطة، لن يتوجه إلا إلى صاحب اللحية، لأنه يعلم أنه رجل طيب، لن يصدم، لن يرتشي، لن يسرق. فليه التأخر؟ لماذا؟ نناشد الرئيس مرسي أن يفي ببعض ما تعهد به، وده أمر مش محتاج إلى، يعني ليس يحتاج إلى ظروف وإلى قوة وإلى أسباب، ولا هو في الطوق، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، وهذا في الوسع. ثم نحذر الرئاسة والإخوان من مسألة التقريب مع الشيعة، إذ لا تسحب وراءها إلا كل شر وإلا كل خطر. ماذا فعلت الشيعة في العراق؟ ماذا فعلت الشيعة في وتفعل في سوريا؟ وكذلك يفعلون هنا. التقريب معهم، تقارب معهم خيانة للدين وللوطن. التقارب مع هؤلاء انتحار بأبشع قتلة. فلا يجوز أبدا، وليس لأحد أبدا. مناورات سياسية ماشي، إنما التقارب مع هؤلاء فلا، هم لا يتقربون إلا لنشر معتقدهم الباطل، وهم كفار كفار كفار. الاثنى عشري هؤلاء أكفر خلق الله الآن على الأرض، يسبون أبا بكر وعمر، يسبون أم المؤمنين ويتهمونها بالفاحشة، يزعمون أن القرآن محرف، يزعمون العصمة لآل البيت وأهل البيت منهم براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، هكذا يقولون. عندهم فظائع، ولا يتقاربون ولا يعملون لصالح الإسلام أبدا في لحظة من لحظات التاريخ. فكيف نتقارب معهم ونفتح معهم؟ هذا غير جائز إطلاقا، غير جائز بالمرة. الأمر عندنا ضخم وعسير، ولن نفوته ولن نقبله أبدا من هذا، ولا يحل ولي الأمر أن يفعل هذا إلا من باب المناورات فقط لا غير. لما التقارب مع الشيعة الاثنى عشرية، وأمامنا ماذا يفعلون؟ البنت الطاهرة العفيفة تستغيث، وهذا المجرم الشيعي يحاول أن يغتصبها، تقول اللهم اكفني بما شئت، وتصرخ ضعيفة ومستولى، ويفعلون ما تعلمون. تقارب مع هؤلاء أمر مقفول، مغلق مغلق مغلق، وإلا حيبقى مغلق معكم أنتم يا من تتسببون في ذلك. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء الذين يرعاهم هذا المسجد بفضل الله عز وجل. 1300 أسرة، ليسوا 1300 فردا، وإنما 1300 أسرة، يعني عدة آلاف كثيرة يأكلون ويطعمون برعاية وبكفالة حقيقية، ليست منظرة، ليست منظرة، وإنما كفالة حقيقية يقوم بها هذا المسجد. ولن نستطيع أن نقوم إلا بأموالكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى وعز وجل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلا تحرموا أنفسكم من لهم من خير الله في الدنيا والآخرة. ثم بكفالة إخوان السوريين، هم من أشد ما يكون من المسكنة ومن الضعف، وتركوا وهجروا ولا يعلمون أهليهم أين ذهبوا، أمر بشع جدا، لكنه طال الأمد فقست قلوب الناس. أحذر نفسي وإياكم أن تقسو القلوب من طول الأمد. وهناك المجاهدون الأبطال، فادعوا الله واضرعوا معي لكي ينصرهم الله، ولكي يعجل بالقضاء على هذا الكلب ابن الكلب بشار ابن حفظ الأسد ده، أن يقضي الله عليه قضاء مبرما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، مديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم أسقط راية بشار، اللهم أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي، اللهم أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي، اللهم أخزيه بأعظم مما أخزيت به القذافي، اللهم عليك به وبجنوده، اللهم إنهم لا يعجزونك، أنزل عليهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انتقم منهم فاقتلهم أجمعين، إنهم كفرة مجرمون، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وافعل كذلك مع الشيعة الإيرانيين، أحصهم عددا وقتلهم بددا فلا تبق منهم أحدا، وكذلك مع البوذيين الظالمين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. رحماك بإخواننا في أركان، رحماك بأعراضنا يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، انصرهم نصرا مؤزرا، سدد رمي مقاتليهم، وصب قتائلهم في مقاتل الكافرين المجرمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك بفرنسا، هذه الدولة النصرانية المغتصبة المعتدية على إخواننا في مالي، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، سلط عليهم البراكين الحارقة والزلازل المدمرة، أرنا في من آياتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إذن بلادنا وبلاد المسلمين شرعك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الله أكبر.